صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع. توقفنا في اللقاء الماضي عند الماء الطاهر المطهر غير المكروه، وهو الماء المشمس. الماء المشمس يكره بشروط، يكره ليس حرام، إنما هو مكروه. أول شيء أنه إذا استعمل في البدن، الشيء الثاني أنه إذا سخن بالشمس، الثالث أنه يكون في قطر حار، الرابع أنه يكون في إناء منطبع. وش معنى إناء منطبع؟ إناء منطبع يعني إناء يتشكل بالطرق عليه، معدن يعني، المعادن يتغير شكلها بالطرق عليها. ثم قال المصنف: في إناء منطبع إلا إناء النقدين. النقدان هما الذهب والفضة. الذهب والفضة لهم خصوصية، لأن هذا جوهر الذهب والفضة نقي لصفاء جوهرهما، نقاء جوهرهما. جوهر الذهب والفضة له يعني نقاء، ليس كغيره من المعادن. فإذا سخن الماء في إناء من الذهب أو إناء من الفضة عن طريق الشمس يكون غير مكروه، لأنه في إناء الذهب، إذا تزول الكراهة إذا كان في إناء الذهب أو إناء الفضة. طبعا مع وجود النهي من الشارع عن عدم استعمال إناء الذهب والفضة، لكن هذا إذا حدث التسخين فيه ولم يحدث الاستعمال، أنت لم تستعمله، إنما فقط سخن الماء فيه تزول الكراهة. هذا الشرط الرابع. وإذا برد زالت الكراهة، إذا صار الماء باردا ليس ساخنا، لم يستعمل حال سخونته، تزول الكراهة. إذا من الشروط أنه يستعمل حال التسخين، حال السخونة. أما إذا لم يكن ساخنا الماء المشمس، إذا زالت السخونة ترك حتى يبرد، زالت الكراهة، ليست هناك كراهة. لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الشروط المهمة، وهي أنه يكون في وقت حار، في وقت الحرارة، وإلا لو كان في البرد الشتاء لا كراهة، لا كراهة، لأنه عند في الشتاء تكون الشمس ليست حادة كالصيف. من الشروط كذلك أنه يوجد غيره، إذا وجدنا ماء غير هذا الماء. أما إذا لم نجد إلا هذا الماء، عندنا إناء فيه ماء مشمس ولا يوجد معنا ماء إلا هو، إلا هذا الماء، نستعمله ولا مكروه استعماله؟ ليس مكروه، ما نستعمله، هذا ليس مكروه استعماله. لماذا؟ لأنه لا يوجد غيره. إذا وجدنا ماء آخر، عندي إناء فيه ماء مشمس وعندي إناء آخر فيه ماء ليس مشمس، هنا تكون هناك كراهة، لأنه يوجد ماء آخر يمكن تستعمله. هذه استعمال الماء المشمس في هذه الحالة مكروه. من الشروط كذلك أن يكون هناك ضرر في استعماله، أن يكون هناك ضرر، يثبت الضرر من جهة الطب، يقول الأطباء هذا فيه ضرر، هم يقولون هذا، نسأل الأطباء. والفقه يحتاجه كل الدنيا، وهو أيضا يحتاج كل الدنيا، هناك عملية ارتباط بين الفقه وبين غيره من العلوم، الفقه يدخل في كل الحياة، فهو يحتاج كل الحياة، يحتاج الأطباء، يحتاج المهندسين، يحتاج الدكاترة، يحتاج الصيادلة، يحتاج كل الناس، الفقه يحتاج كل الناس، يحتاج خبرته حتى يقول له. هنا نحتاج إلى الطبيب، نسأله: هل الماء المشمس يضر البدن؟ يصيب البدن بضرر؟ إذا قال الأطباء نعم، إذا هو مكروه. إذا قال الأطباء لا، إذا ليس مكروه، أن يثبت الضرر. وهذا الماء المشمس فيه خلاف بين العلماء، هذا الذي ذكرناه هو المعتمد عند الشافعي، هذا هو معتمد المذهب. معتمد المذهب أن الماء المشمس مكروه استعماله بالشروط، ليس مطلقا. حينما نقول هو مكروه لا يوجد شروط التي ذكرناها، أن استعماله يكون في البدن، أن استعماله في البدن لا في غيره، أنه يكون بقطر حار، أنه يكون في بلد حار، أنه يكون في إناء منطبع، أن يوجد غيره، أن يوجد غيره، أن يستعمل حال السخونة، وأن يثبت الضرر. كم شرط الآن؟ سبعة شروط في استعمال الماء المشمس أو في حكم المنزل. خلاص تزول الكراهة، إذا سقط شرط واحد تزول الكراهة. طب تريد تسأل؟ ترفع قلم. لما ترفع قلم أفهم أن هناك سؤال. تسأل هو يسأل مثل هذا السؤال. ما شاء الله توارد الأخبار. إذا هذا جيد، هناك شروط لاستعمال الماء المشمس، بغير الشروط لا يكره. هذا الماء اختلف العلماء فيه. جمهور أهل العلم، ولا تخاف من كلمة جمهور، بعض الناس حينما يقول لهم الجمهور يخاف، لا نحن ما نخاف إلا من الدليل. الفقيه لا يخاف إلا من إيش؟ من الدليل. الدليل هو الذي يحركه، الدليل الصحيح القوي ويخالف قوله هو الذي يحركه يجعله يفكر. أما الجمهور خلاص بشر. الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الماء المشمس لا يكره، غير مكروه. وهذا القول هو اختيار الإمام النووي من حيث الدليل. الإمام النووي رحمه الله تعالى من حيث الدليل قال والله الماء المشمس ما يوجد دليل عليه، الصحيح أنه لا يكره. هذا شيخ المذهب. فاختيار الإمام النووي من حيث الدليل هو أن الماء المشمس لا يكره استعماله، بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صاحب المذهب رأس المذهب ينص في الأم على أنه يكره هذا الماء من جهة الطب، من جهة إيش؟ الطب فقط، وليس كراهة شرعية. هو عنده عند الإمام في الأم أنه مكروه من جهة الطب. بعدين أذكر كان من سبب ذلك أن الماء المشمس للأنية البلدية كان نزول الصرفان. سبب؟ عند ربك كان دلوقتي ومنتشر جدا الناس بتمنع عن الاستعمال أي ماء مثلا نزول بس في الصرف العربية ولا حاجة، فاللي كان أرسل إن هو بيعمل بيوم في الصرفان كتير. هذا خلاف ما نقول، خلاف ما يقوله الشافعي. الشافعي يقولون إذا كان إناء بلاستيك يجوز استعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة على الله. هذا مخالف لهذا الكلام. أنت مصري أخي كريم؟ مصري يظهر من لهجتك. يا شيخ الكل سواء، الكل سواء، الكل سواء، المسلمون كلهم سواء. هكذا هذا الكلام جميل جدا. هذا دراسة يعني ينبغي علينا أن نهتم بها. لكن هنا في هذا الكلام هو يقول في إناء منطبع، لا بد أن يكون معدن في المعادن، والبلاستيك ليس معدن، لا يتشكل بالطرق عليه، بالطرق يعني بالضرب بالشاكوش، بالضرب بالمطرقة، حينما يضرب عليه بالمطرقة لا يتشكل. فهو الكلام هنا لا يتوافق معه. وهذه الدراسة محل نظر، ولذلك قلنا الفقه يدخل مع كل العلوم. ينبغي على الفقهاء أن يدرسوا هذه المسألة ويقولوا لا والله يعني يا أيها المصلون، حينما تكون في المساجد وتكون هذه المياه مشمسة عن طريق الخزانات، والخزانات غالبا تكون من الفايبر أو من البلاستيك، فلا تستعملوه مثلا بعد تحري هذه الدراسة. الشاهد أن الإمام النووي رحمه الله تعالى رجح من حيث الدليل أن الماء المشمس لا يكره، وهو الراجح. والراجح يتغير، أما المذهب ثابت. المذهب ما يتغير، ندرس مذهب الشافعية ما يتغير مذهب الشافعية. بعد 100 سنة من الآن لن يتغير مذهب الشافعية، سيقولون الماء المشمس مكروه بشروط. المذهب ثابت، ندرس المذهب وهو ثابت المذهب ما يتغير. لكن الراجح يتغير، الراجح للعمل يتغير. الدليل ربما يظهر لك دليل لم يكن عندك، والترجيح ظني في الغالب. فهنا الراجح من حيث الدليل هو عدم الكراهة. يقول: اختار النووي عدم الكراهة مطلقا مطلقا حتى وإن تحققت الشروط لا يكره. ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. شديد السخونة، شديد السخونة يعني الذي يسخن، الماء المسخن، الماء المسخن على الموقف أو يسخن تسخين شديد، البوتاجاز يسخن ماء تسخين شديد، فهذا شديد السخونة مكروه، وكذلك شديد البرودة، لأنه يفقد الإسباغ، إسباغ الوضوء على المكاره. في الشتاء يكون الإنسان يريد أن يجعل الماء يمر على جلده سريعا، ما يسبغ الوضوء ويوصل إلى أماكن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصول إليها، لا. شديد السخونة الماء الساخن وكذلك الماء البارد جدا يقرأ استعمال. القسم الثالث من أقسام المياه كان الماء مشمس وبعد وقت صار قريبا، على المذهب لا يقرأ، لا يقرأ في وقت سخونته، أما إذا ترك حتى يبرد خلاص زالت الكراهة. القسم الثالث طاهر، هو الماء نفسه طاهر لكن ليس فيه قوة للتطهير. الماء إما أن يكون طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وإما أن يكون هو نفسه طاهر لكن ليس فيه قوة داخلية للتطهير تطهر غيره، فلا يمكن تطهير غيره. الماء الذي يسخن السخان، نعم مثل هذا شديد السخونة يكون شديد السخونة ولا يعني متوسط فاتر، يعني شديد شديد لا مكروه. شديد السخونة يكره استعماله في الطهارة، لا يكره استعماله مثلا في لا تستطيع نعم سيؤثر على الجلد. شديد السخونة يكره بهذه الشروط، يعني يكره إذا كان شديد السخونة يفقد الإسباغ في الطهارة. القسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا يطهر غيره، وهذا الماء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الماء المستعمل، مستعمل يعني قمنا باستعماله، قمنا بالوضوء به، قمنا بالغسل منه، قمنا بإزالة النجاسة به، وهذه كلها طهارة، لأن الطهارة إما أن تكون رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما، هذه هي الطهارة. إذا قمت بهذه الطهارة سواء بالوضوء ثم جمعت الماء، أنا الآن توضأ فقلت لأخي الكريم: أخي الكريم صب علي الماء، صب علي الماء وأنا أتوضأ، نزل الماء الذي أتوضأ منه، أغسل وجهي أخذ الماء الذي نزل من وجهي، أغسل يدي أخذ الماء الذي نزل من يدي، ثم أجمع هذا الماء الذي توضأت أنا به، هذا هو الماء المستعمل، هذا هو الماء إيش؟ الماء المستعمل الذي توضأت به. الصوفيون هذا الماء الصوفيون طبعا هذا الماء فيه خلاف عند الفقهاء، هذا الماء فيه خلاف عند الفقهاء، بعضهم يصل به إلى درجة النجاسة، يقول هذا الماء نجس كالحنفية، وبعضهم يقول هذا الماء طاهر غير مطهر كالشافعي، وبعضهم يقول هو طهور كالمالكية، ممكن يتوضأ ثاني. هذا ماء عجيب، ماء المستعمل، فيه خلاف كبير، يمكن الصوفيون هؤلاء ممكن مالكية. طبعا هذا في الفقه فقط، وإلا هم على ضلال وبدعة في عقيدة، يعني لا يجوز طواف، لا يجوز استغاثة، لا يجوز، كل هذا حرام، ويوقع الإنسان والعياذ بالله في الشرك. يبقى الشافعية يقولون إذا استعملت أنت الماء ثم جمعت هذا الماء الذي استعملته يصير هذا الماء المستعمل طاهر، ولا يكون طهورا. ما الفائدة؟ ما الفائدة أخي الكريم؟ أنت الذي تنظر إليه. طب إيه ما الفائدة منه؟ نرميه؟ ماذا نفعل منه به؟ نشره. إحسان، يمكن نشره. يغسل الملابس. ملابس، أي ملابس؟ نجسة ولا ملابس تنظيف؟ تنظيف، أحسنت. يمكن نضعه في طعام، يمكن نسقي به زرع، يمكن، صح، يمكن ننظف به شقة، كل هذا. نجس، كيف نجس؟ أي نجسة وقعت فيه؟ لا لا لا، هذا ليس نجس، هذا قذف فقط يعني. لا، هذا ليس نجس، هذا ليس نجاسة، هذا استنصار، هذا قذارة، هذا مستقذر، هذا كأن إنسان لا يريد هذا، لكن ليس نجس، هذا ليس من النجاسات. النبي نجس، ما هو؟ ماله نجس؟ لا، ليس نجس، هذا ما طاهر. هذا الحنفية، لذلك دراسة المذاهب المختلفة، هذا ليس عادة، وإنما ذكرته فقط لما ذكر أخي الكريم موضوع الصوفية. لا تذكر خلاف، لأن ذكر الخلاف كثير يشوش الذهن. لا، الشافعية يقولون أن هذا الماء طاهر، طاهر ليس نجس، لكنه غير مطهر، لا يطهر، لا يمكننا أن نستعمله مرة ثانية. هذا الماء المستعمل طاهر. ما معنى طاهر؟ طاهر. أحسنت، هو نفسه طاهر، يعني يمكن نشرب، يمكن نضعه في طعام، نضع هذا الماء في طعام بعد الوضوء. نعم، بعد الوضوء. لا يجوز مرة في الإفراء، يعني أن نتوضأ. لا، توضأ لا، وضوء مرة ثانية لا، إلا وضوء مرة واحدة، توضأ به مرة واحدة فقط. يعني تفعل بهذه الماء، يعني لا، ليس إلا وضوء، إلا وضوء، إلا طهارة، إلا طهارة، إلا أي شيء فيه طهارة، وضوء، غسل، إزالة نجاسة. جيد؟ غسل الجنابة. غسل الجنابة، نعم، حتى غسل الجنابة، غسل الجنابة لا يجوز، لا يجوز استعمال هذا الماء. غسل الجنابة يعني مي؟ غسل الجنابة يعني إذا خرج منك جنابة. أيوة. خرج منك مني. أو متزوج. متزوج أنت شاب أنت. لست متزوجا؟ عندي أولاد. عندك أولاد ما شاء الله. بارك الله لك فيه. لا يجوز. لا أحد. صح؟ لا يجوز لأي أحد أن يستعمل هذا الماء، ولا أنت، حتى أنت ما يجوز. استثناء؟ ما هو الاستثناء؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ نعم، ينتقل إلى دم. لا، انتبه هنا، انتبه. ما نريد كلام جانبي، لأن كل اثنين لو جلسوا كلام جانبي ما في درس، بعض درس. خلاص، لو أخذنا كل اثنين يتكلموا كلام جانبي، خلاص كلنا سنكون في صوغ. نحن لا نريد ذلك. إذا كان نقاش يمكن، إلا استمع إلى الدرس. وبين هذه المسألة، وبين بعد ذلك نسأل. أخي الكريم يقول لا يوجد استثناء، لا يوجد استثناء من هذا الحكم. يعني إذا كان عندي ماء قليل، وهذا الماء أنا وصديقي نريد أن نتوضأ منه، أنا توضأ ثم أخذنا الماء الذي توضأت منه المستعمل هذا ليتوضأ به أخي، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسافرون في الغزوات، قتال المشركين، بفتح البلاد، ويكون معهم ماء، وهذا الماء كان قليل، فهل كانوا يفعلون هذا؟ لا، ما كانوا يفعلونه، ما كانوا يفعلون هذا، كانوا ينتقلون إلى تيمم. هذا دليل، نعم، هذا دليل فعل الصحابة، اتفاقهم أنهم ما كانوا مع شدة احتياجهم إلى الماء، ما كانوا يفعلون هذا الماء، هذا الأمر. أنهم ما يكررون الوضوء من الماء المستعمل، لا ما يتكرر، وإنما يتركونه ويتيممون. مين؟ السلام كان هذا الماء مستعمل ثلاث مع ماء ليس مستعمل. ممتاز. إذا كان هناك ماء مستعمل واختلط بماء غير مستعمل طهور يعني طاهر مطهر، ننظر في النوع الثاني الذي سنذكره وهو الماء المتغير. هذا ننتقل إلى النوع الثاني، الماء المتغير. هل هو متغير؟ هل الماء متغير تقديرا أو حسا؟ سواء رأينا التغيير أو لم نرى التغيير، هل الماء هذا متغير تغير كثير يمنع إطلاق اسم الماء عليه أو غير متغير؟ فإذا حكمنا عليه بالتغير الكثير بحيث إنه يمنع إطلاق اسم الماء عليه فهذا الماء طاهر. وإذا لم نقل أنه متغير تغير كثير فهذا الماء طهور نتوضأ به. كثير تغير كثير سيأتي معنا، لا نتعجل، هذا سيأتي معنا في النوع الثاني. نحن الآن في المستعمل ثم سندخل على هذا النوع. تفضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرسل لك خرج الإناء قبل الوضوء، كمان هذا ممكن يصل الوضوء في الإناء ولا توقع صح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر حسد يعني عانى أحد الصحابة الآخر يعني قال له يعني يغتسل والآخر يتوضأ مثلا صب عليه يعني الذي اغتسلت به صبه عليه لا يتوضا، انما اغتسل منه هذا للعائن الذي يقع بعينه على شكله. هذا يمكن ليس تطهير، هذا نسميه هذا من باب الطب، لانه استعمله من باب الطب فقط، لان عين العائن اذا اغتسل بهذا الماء ويصب على المعين الذي اصابته العين هذا يشفيه باذن الله تعالى، لكن ليس طهاره. هذا قليل، هذا سقوط ماء قليل. نحن نقول جمع الماء كله، لكن سقوط قطرات من الماء وأنا أتوضأ يقع بعض الماء يقع بعض الماء الذي أصاب وجهي في الوضوء أو أصاب يدي في الوضوء ويقع في الماء، هذا لا يضر، ليس فيه شيء. خلاص؟ لا نريد أن نفتح باب الأسئلة حتى ننهي، دعنا ننهي أول ثم بعد ذلك ننهي. اسأل سؤالك آخر سؤال. رب الحدث أو إزالة النجاسة. نعم. وهناك أنواع نجس. إذا حل فيه النجاسة. كيف هنا؟ كيف إيش؟ أنواع مستعمل. ممتاز. في رب الحدث أو إزالة النجاسة. نعم. مثلا أنا أزلت النجاسة. هذا لن نشرحه بعد. الآن سأشرحه لك. عرفتم المستعمل؟ عرفتم معناه؟ العلماء فقهاء الشافعية عندهم وجهان، ومعنى كلمة وجه المذهب الكيان الكبير، هذا المذهب كيان كبير جدا. هذا الكيان الكبير مكون من أمرين، طبعا أمرين رئيسيين يعني. الأمر الأول أقوال الإمام، الإمام الشافعي أقواله، الإمام الشافعي له أقوال. الأمر الثاني أقوال الأصحاب، أقوال إيش؟ أصحاب الشافعي، ليس المقصود أصحابه الذين كانوا معه في الدرس، لا، الذين تواردوا على هذا المذهب درسوه وتعلموا حتى صاروا علماء كبار. هذا المذهب مبني على أمرين، أقوال الإمام وأوجه الأصحاب، تسمي أقوال الأصحاب أوجه جمع وجه، فنقول أوجه الأصحاب. أوجه ليش؟ الأصحاب في المذهب الشافعي في هذه المسألة على وجهين، هناك وجهان في هذه المسألة. هل المقصود بالمستعمل هو كل ماء استعمل في العبادة؟ أي عبادة؟ عبادة؟ نعم عبادة. عبادة؟ نعم عبادة. ما معنى عبادة؟ عبادة يعني وضوء فرض، عبادة أو وضوء سنة عبادة. فيقولون لو أنك توضأت وضوء سنة فإن هذا الماء مستعمل، صار تجديد، تجديد، فإن هذا الماء مستعمل. هذا تأدى به إيش؟ عبادة. يقولون المستعمل هو ما تأدى به عبادة، يعني قام الشخص بوضوء أو بطهارة عبادة. عبادة يعني إيش؟ يعني يمكن أن تكون فرض كغسل الجنابة فرض، أو غسل استحباب كغسل الجمعة، ذهب يغتسل غسل الجمعة، هذا الماء الذي اغتسل به جمعه في إناء. هذا الوجه من الأصحاب يقولون هذا الماء مستعمل لأنه تأدى به عبادة، لأنه تأدى به إيش؟ عبادة. هذا وجه. إذا هناك وجه عند أصحاب الشافعية تفهمون هذا ولا ما تفهمون؟ واضح؟ لكنها عبادة ولا ليست عبادة؟ بس هذا هو. هم يقولون كل ما تأدى به هذا قول وجه. أنا قلت كم وجه؟ وجهان. أنا ذكرت واحد بقي لنا واحد، صح؟ ذكرت واحدا بقي لنا آخر. الوجه الذي الأول يقولون أن كل ماء استعملته في عبادة الطهارة عبادة، أي عبادة سواء كانت واجبة غسل الجناب أو سنة غسل الجمعة أو غسل العيدين مثلا، يبقى هذا الماء طاهر غير مطهر. لب المسألة ما هو المستعمل الذي يمنع التطهير؟ هل هو المستعمل في العبادة ولا المستعمل في الفرض؟ فرض يعني الوضوء الغسلة الأولى. أنا حينما أتوضأ الآن سأقول لك المثال، سأقول لك محور الخلاف بيننا. الآن أنا أتوضأ، جيد؟ الغسلة الأولى الوضوء هذه فرض ولا سنة؟ فرض. أنا جماعة الغسلة الأولى فقط، الغسلة الأولى فقط، إذا هذا الماء مستعمل على كلا القولين، لأنه من قال تأدى به فرض فقد تأدى به فرض، ومن قال تأدى به عبادة فقد تأدى به عبادة. تعال الغسلة الثانية، تعال إلى الغسلة الثانية السنة. أنا أتوضأ الآن، قلت لأخي محمد على صب عليه الماء لأتوضأ. في الغسلة الأولى أنا تجنبت أن أجمعها، أغسل وجهي الغسلة الأولى، أتركها تجري تمشي على السلامة، شكرا لا أريد. في الغسلة الثانية أنا أجمع هذا الماء الغسلة الثانية فقط، أجمع الماء الغسلة الثانية إيش فقط، والغسلة الثالثة أجمع. آتي في غسل اليدين، الغسلة الأولى أجمعها ولا أتركها؟ أترك، وأجي في الغسلة الثانية أم أجمع الثانية، وهكذا. أنا الآن هذا الماء الذي جمعته تأدى به فرض ولا تأدى به عبادة؟ سنة. من قال سنة؟ سنة تأدى به سنة. هذه هي محور المسألة، هذا الماء مستعمل ولا غير مستعمل؟ فيه وجهان، فيه كم وجه؟ فيه وجهان عند الأصحاب، بعضهم يقول هذا ماء مستعمل وبعضهم يقول هذا لا ليس ماء مستعمل، وهو الراجح. هو الطاهر المطهر، طاهر مطهر. المعتمد هو أن هذا الماء الذي تأدى به سنة وليس فرض أنه طهور باقي على طهوريته، أتوضأ به مرة ثانية وأتطهر به مرة ثانية. فهمتم هذا؟ هذا الراجح، هذا الراجح. ما فهمت؟ ما الذي لم تفهمه؟ تصور، تعرف كيف تتصور؟ تعرف؟ هذا الذهن، تخيل. وأنا الكرام الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أهم شيء للفقيه، أهم شيء ليس أن يسمع، ليس أن يفهم، أهم شيء هو أن يتصور، يتخيل المسألة أمامه كأنها تحدث أمامه، كأن أمامه شخص يتوضأ، ماذا يحدث معه؟ كأنه ينظر إليه. هذا هو أهم شيء، تخيل المسألة. لما تتخيل المسألة تفهمها فهما جيدا. سأعيد لك المسألة مرة ثانية، تصوير المسألة. لذلك يقول الفقهاء تصوير المسألة، كيف تصور المسألة، ليس تصوير فوتوغرافي، إنما تصورها تصوير تخيلي، كأنك تتخيل هذا، تخيل وقوعه أمامك. عندنا شخص، تخيل شخص أمامك الآن، هذا الشخص أتى بماء ليتوضأ به، الغسلة الأولى يغسل غسلة أولى يتركه، ما يستعمله، ما يجمعه، يأتي للغسلة الثانية في أعضائه يجمعها، الغسلة الثانية يجمعها في الإناء، الغسلة الثانية في اليد يجمعها الإناء، الغسلة الثانية في اليد يجمعها في الإناء إلى آخره، اجتمع له ماء. هذا الماء مستعمل ولا غير مستعمل؟ لا لا، وجهان، لابد أن تقول لي هكذا، تقول لي وجهان في المذهب، هناك وجهان في المذهب. الوجه الأول أنه مستعمل لأنه تأدى به عبادة، عبادة سنة، فهو لا، مش الغسلة الثانية سنة، تأدى به سنة، هو فعل سنة، خلاص مستعمل. الوجه الثاني وهو الراجح المعتمد في المذهب أنه غير مستعمل، هذا الماء طهور كما هو، باقي على طهوريته، لم يتأثر. إنما يغسل يديه أول مرة يغسلها. نعم. ثاني مرة يجمعها. نعم. هذا إذا الماء نظيف. نعم. مستعمل ولا غير مستعمل؟ ها؟ وجهان. وجهان، صحيح، أحسن. الوجه الأول؟ وهذا الوجه. لماذا هو مستعمل؟ لأنه تأدى به عبادة. والوجه الثاني؟ غير مستعمل. لماذا؟ لأنه لم يتأدى به فرض، لأنه لم يتأدى به إيش؟ وأيهما راجح؟ الوجه الأول ولا الثاني؟ الثاني الأول ولا الثاني؟ كنت ساعة في الكتاب أنت ونحن نقرأ ونحن نشرح. الوجه الأول ولا الثاني؟ الثاني هو المعتمد. نعم. شخص يتوضأ وعنده وضوء على الماء الكريم، تجديد وضوء، صحيح، نفس طبق هذه المسألة، تجديد وضوء فرض ولا ليس فرض؟ خلاص، فيه وجهان. الوجه الأول أنه مستعمل لأنه تأدى به عبادة، الوجه الثاني أنه ليس مستعمل طهور لأنه لم يتأدى به فرض. ما معنى كلمة فرض؟ خلاص فهمتم هذا؟ لا، ليس واجب. فرض. سأقول لك مسألة. لا لا، ليس هكذا، ليس معنى فرض هنا هذا. عند الشافعية. نحن كل ما نقوله الأصل أنه عند الشافعية. خلاص ما نذكر مذهب آخر نحن. إلا استثناء في بعض مسائل مرجوحة. ليس عليها أن نقول راجح كذا. فقط. سأقول لكم مسألة، انتبهوا معي في هذه المسألة جدا، انتبهون؟ مستعدون؟ إن شاء الله، إن شاء الله، وفقكم الله. رجل، لا لا لا، ليس رجل، دعك من الرجال الآن، صبي صغير، صبي صغير، ولد صغير، ولد صغير، ولد صغير، عنده 7 سنوات، انت يا ولدي، هل صليت؟ ما صليت يا ولدي. قال يا ولد، قلت يا ولد اذهب توضأ. فإذا الولد يتوضأ وأقول أنا كيف أنا ولد يتوضأ، أنا أريد أن أجمع هذا الماء، قليل عندي ماء، الولد يتوضأ، الغسلة الأولى يتركها، الأسف، الغسلة الأولى أجمعها، الغسلة الأولى أجمعها منه، ثم جمعت الماء الذي توضأ به كله، الغسلة الأولى كله التي أدى بها في حقي الغسلة الأولى واجبه، وجمعت هذا الماء، هذا الماء الذي جمعته من الصبي هل هو طاهر مطهر ولا مستعمل؟ طاهر مطهر. لماذا؟ ليس عليه الصلاة، نعم، ممتاز، لأنه غير وجه عليه الصلاة، نريد تنظيم الإجابة، ليس عليه فرض، ممتاز، تنسقوا كل هكذا يقول الفقهاء الشافعي، هذا الماء الذي توضأ به الصبي مستعمل. مستعمل كيف مستعمل؟ أنتم تحيروننا من هذا، ليس فرض عليه. قالوا لا، ليس معنى كلمة فرض أنه واجب، لا لا لا لا لا، لا. ليس معناها تكليف، الصبي غير مكلف. فرض نعم نعم، يقولون الفرض هو ما لا بد منه، لا بد منه، لا بد من الوضوء للصبي حتى يصلي، ولا يمكن يصلي من غير وضوء لأنه غير مكلف. لا، نقول له يا ولد توضأ. فالفرض عندهم في هذا الباب ليس الفرض الاصطلاحي الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لا، هم يتكلمون عن الفرض هنا هو ما لا بد منه، يعني يجب أن يأتي صورة أخرى حتى يبين لك هذه المسألة. تعرفون أن دين الإسلام دين سهل، صح ولا؟ إن الله أبدلنا سبحانه وتعالى بالرهبانية دينا سمحا سهلا، لا رهبانية في الإسلام، دين يسر، الحنيفية السمحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. رجل في بلاد الكفار هنا أعجبته امرأة نصرانية على غير دين الإسلام، يجوز أن يتزوجها ولا ما يجوز؟ يجوز بشرط، بشرط ماذا؟ أن تكون عفيفة، ألا تكون وقعت في زنا. أما إذا كانت تفعل فاحشة لا يمكن أن يتزوجها، حرام عليها أن يتزوجها. الزواج من النصرانية أو اليهودية بشرط أن تكون عفيفة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تزوجها، امرأة عفيفة ما تفعل فاحشة تزوجها. الآن هذه المرأة لما تحيض هل يجوز له أن يقع عليها؟ لا. طب بعد ما تطهر من الحيض هل عليها أن تطهر من الحيض؟ كانت حائض ثم طهرت، هل عليها أن تغتسل؟ لا أن تغتسل. لماذا تغتسل؟ حتى تحل له، لأنه لا يمكن له أن يكون هكذا بدون طهارة من الحيض، لا بد أن تغتسل، هذا بالنص. طيب هذه المرأة اغتسلت، هذا الغسل عليها فرض؟ لا، ليس عليها فرض لأنها كافرة، هي نصرانية، صح ولا لا؟ والتكاليف الشرعية شرطها الإسلام وهي غير مسلمة. طيب هذا الماء الذي اغتسل به جمعناه، جمعه الرجل هذا، هذا الماء طاهر مطهر ولا مستعمل؟ مستعمل، لأنه فعل به ما لا بد منه. ما لا بد منه فرض؟ لا، ليس فرض، إنما ما لا بد منه حتى يقوم هذا الشخص بهذا الشيء. معنى كلمة فرض هنا هو ما لا بد منه، يجب أن يأتي به، ليس وجوب شرعي، ليس وجوب مصطلح. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ أقصد هذا، ما شاء الله. في هذا الموضع اصطلاح الشافعية، في هذا الموضع نحن نقول الشافعية، ما نقول الشافعي، نحن ما ندرس الشافعي، إنما ندرس الشافعية المذهب الذي يجمع أقوال الشافعي وأوجه الأصحاب وطرق المذهب، واضح؟ لهذا عند الشافعية هنا حينما يطلقون هنا فرض، المستعمل هو ما استعمل في فرض. ما معنى كلمة فرض هنا في هذا الموضع؟ هو أخي يقول من قال هذا؟ ما لابد منه؟ جاء الأخ كريم يقول الفرض يا شيخ يثاب فاعله ولا يعاقب، ويعاقب تاركه. لا تقل لي هنا، لا، اترك هذا هنا، هذا ليس هنا، هذا في موضع آخر، هذا في كل مواضع إلا هنا. هنا ما لابد منه، الفرض يساوي ما لابد منه. لابد منه من حيث تطبق العادة؟ نعم، من حيث تطبق المطلوب منك. هذه المرأة النصرانية ما عليها، لكن مطلوب منها الحيض، هل يجبرها زوجها؟ يرغمها على هذا؟ نعم يرغمها. كيف يرغمها؟ يعني يضطرها، يقول لها قومي قومي بسرعة الآن، يجب عليك أن تقوم إلا ضربك. تقوم ولا ما تقوم؟ تقوم، صح ولا؟ تقوم من حقي. تقول أنا ليس علي، هي تقول له ليس علي عبادة. قل نعم أنا أعرف، لكن لا بد، هذا لا بد منه، لا بد منه الآن. تقوم ولا ما تقوم؟ تقوم، تقوم، صح؟ إذا الفرض هنا بمعنى ما لا بد منه، واضح؟ قول الإمام يسمى وجنا؟ لا، إنما يسمى قول الإمام يسمى قولا، قول، قول الأصحاب يسمى وجه. سيأتي معنا لماذا أنا أقول لكم هذا، لأنه بإذن الله تعالى على نهاية الكتاب أو على نهاية هذا الجزء من الكتاب إن شاء الله، العبادات يعني نقول قد أخذنا أكثر المصطلحات، مصطلحات المذهب، بحيث إننا نفهم كيف المذهب، ما هي مصطلحاته، ما هي محاوره التي يتكلم عنها، نقول فهمنا. تعالوا نقرأ هذا الكلام حتى ننتفع به. وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. سنقف هنا قليلا حتى ننظر ايش الفقهاء يقولون رفع حدث إزالة نجس. أولا، ما هو الفرق بين الحدث والنجس؟ ثانيا، ما هو الفرق بين رفع وإزالة؟ عندنا إشكالان. الإشكال الأول، هل هناك فرق بين حدث ونجس؟ ولا هذا شيء واحد؟ ها؟ فكر. هذا شيء مادي ممتاز. ما معنى الحدث؟ لا، نعم، نريد تعريف، تعريف مصطلح. هذا اصطلاح، اصطلاح الحدث ما معناه؟ شيء معنوي صحيح فقط. نقول الحدث شيء معنوي فقط. ما يمنع العبادة، ما يمنع العبادة، جميل. ما يمنع ما تستباح به الصلاة، جميل، ممتاز، كل هذا ممتاز، لكن ليس كاملا. هذا كله تعريفات ليست كاملة، سنذكر التعريف الكامل الآن. يبقى لابد أن نفرق بين الحدث وبين النجس. قلمنا في قلمنا الحدث والإيش والنجس. هذا مصطلح مهم. يعني دائما يا إخوان الكرام نتذكر النية. يعني لماذا أنت تجلس؟ دائما إنما الأعمال بالنيات. كيف أنت قف مع نفسك قليلا كذا، لماذا أنا أجلس في العلم؟ لماذا أتعلم؟ سأل نفسك هذا السؤال خلاص في كل مرة، نذكر أنفسنا بالنية حتى تكون النية دائما حاضرة عندنا. نحن ما نتعلم من أجل دنيا، إنما نتعلم من أجل الله سبحانه وتعالى، نخلص لوجه الله الكريم، نتعلم العلم لننتفع به عنده هو، ليس عند الناس. الحدث، وسأجعل تحته النجس. لاحظ هذه الصورة الجميلة التي سنرسمها على السبورة. الحدث أمر والنجس أمر. الحدث اعتباري تقدير، والنجس حسي محسوس. ماشي كده حال؟ هذا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يقوم بأعضاء البدن، يعني يأتي في أعضاء البدن. هنا أيضا يقوم بالأعضاء. أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع، هنا أيضا يمنع. صحة الصلاة، صحة الصلاة حيث لا مرخص، حيث لا مرخص. بس تعالوا نشرح الآن بضربة واحدة، أخذنا الحدث والنجس بضربة واحدة. تعرف لما إنسان يعني يصيب الهدف، يقولون في التفاح، تعرفون هذا المثال؟ في التفاح، يعني أصاب الهدف، عندهم هكذا في دارستان يقولون في التفاحة، في التفاحة يعني أصاب الهدف، صح؟ الآن أنت في التفاحة، هذا اعتباري، هذا حسي فقط، لكن المعنى واحد. الفرق بين الحدث والنجس هو هذا فقط. الحدث اعتباري، فما إنما هو تقدير. حينما نقول أو نصور هذه الصورة، شخص نام مستلقيا على ظهره وغط في نومه وما شعر بشيء حوله، نائم ثم قال يقول الكريم أنا الآن كنت متوضئ قبل أن أنام، أصلي ولا ما أصلي؟ ها؟ كان متوضئ قبل أن ينام، الآن يصلي ولا ما يصلي لما استيقظ؟ لا يصلي. لماذا؟ لأن الوضوء ناقض لأن النوم ناقض الوضوء، حدث أمر اعتباري. يعني إيش نقض؟ ماذا فعل النوم؟ أمر اعتباري، أمر قامت الأعضاء يمنع من سقط الصلاة. ما هو أهر أين الحدث؟ لا، ما رأيناه، إنما هو أمر تقدير، أمر اعتباري. يقوم الأعضاء يعني يأتي في أعضاء البدن، يأتي فيه يمنع، يكون مانعا من صحة الصلاة. رجل هذا يحدث في رمضان، كثر تعب الناس في التراويح، تهجد بالليل، تجد بعض الناس ينام ويستلقي في النوم وهو غير جالس، واحيانا ينام وهو يصلي، وبعدين ما يقول تقول لا يا شيخ انت كنت نائم اذهب فتوضا، يقول لا انا غير نائم انا لم انام. يا شيخ نحن سمعناك انت ما دريت. لا يا شيخ خلاص انا ساصلي. صلى هو في الظاهر يصلي، لكن صلاته صحيحه؟ إذا الحدث يمنع من الصلاة ولا يمنع صحة الصلاة؟ يمنع الصحة. الصلاة في الظاهر موجودة، أما الإنسان غير متوضئ الآن يصلي، الله أكبر الله أكبر، يركع يسجد، هو صلى أمامك ولا لم يصلي؟ صلى، أتى بصورة الصلاة، لكن صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لأنها فقدت الحدث، لأنها فقد شرطا وهي الوضوء. يمنع صحة الصلاة، يمنع الصحة حيث لا مرخص. يعني ايش حيث لا مرخص؟ يعني اذا لم توجد رخصه، اذا وجدت رخصه يصلي مع الحدث. ما هي صورتها؟ صورتها رجل عنده فلات ريح، فلات ريح، تعرفون فلات ريح؟ هذا مرض يصيب الانسان في بطنه، في بطنه والعياذ بالله، يخرج منه ريح باستمرار، ريح هواء هواء هواء بالضبط، هواء هواء يخرج منه باستمرار. هذا ماذا يفعل؟ يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، لأنه معذور. يبقى إذن هو معه الحدث لكن سيصلي، لأنه معه رخصة، لأنه معه رخصة الصلاة مع الحدث. رخصة يعني الشارع أجاز له، الشارع الحكيم أجاز له أن يصلي بدون وضوء. رخصة في القيادة، رخصة في القيادة، رخصة خلاف العزيمة. إفرازات المرأة، إفرازات المرأة على أنواع، الإفرازات من الخارج ولا من الداخل؟ تختلف. إذا كانت إفرازات من الخارج، عرضنا أنها من الخارج فهذه ليس لا مانع منها، هذه مثل العرق. أما من الداخل وتخرج من الداخل إلى الخارج هذه تنقض الوضوء، إذا استمرت تكون صاحب رخصة، تعامل معاملة صاحب رخصة. إذا كانت مستمرة جيد، عرفتم هذا الفرق بين الحدث انه اعتباري والنجس امر حسي. يقوم بالاعضاء يمنع من صحه الصلاه حيث لا مرخص. رجل نائم قام وجد نفسه جنبا، ما معنى جنبا؟ خرج منه منين؟ ماذا يفعل الان؟ الان اصابه حدث، أصابه إيش؟ حدث اعتباري يمنع بالأقوم الأعضاء، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، يجب عليه أن يرفعها. خلاص؟ إنسان دخل الحمام فوقع على ثوبه بعض البول، بول نجس ولا غير نجس؟ نجس. هل يصلي وهو عليه هذا البول؟ لا، أمر حسي، هذا البول حسي محسوس، كرة تقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. واضح؟ هذا هو الحدث وهو هذا. تحفظ هذه المصطلحات، تحفظ أكثر من اسمك، يعني ربما تنسى اسمك أحيانا، لكن هذه المصطلحات ما تنساها، مستحيل تنساها. خلاص؟ من المحال أن ينسى طالب العلم هذه المصطلحات، المصطلحات تحفظها حفظا جدا، خلاص تكره هكذا مباشرة، احفظها وتفهمها. رش الواو الضئيل وتفكك الصوت هذا لا حس. لا انتظر بقى، كثير النجاسة انتظر علينا الآن، ليس معنى سأقول لك كثير النجاسة كيف تطهر النجاسة. الفقهاء قالوا مع الحدث رفع. وقالوا مع النجس إزالة، إذا جعلوا الإزالة مع النجس وجعلوا الرفع مع الحدث، لأن الرفع للأمر الاعتباري وهما بمعنى واحد، الرفع والإزالة واحد معناهما واحد، الرفع والإزالة معناهما واحد لا فرق بينهما. رفع الشيء يعني أزاله، أزال الشيء يعني رفعه، هما بمعنى واحد، هذا يساوي هذا، لكنهم عند الحدث استعملوا كلمة رفع، ما تقول إزالة الحدث، هذا معين الأمر اعتباري، ثم نقول إزالة الحدث خطأ، لأن الحدث يستعمل معه إيش؟ رفع، استعمل كلمة رفع مع الحدث لأنه أمر اعتباري. في النمس لا نستعمل رفع، نقول رفع الحدث خطأ، وإنما نقول إيش؟ نقول إيش يا أخي الكريم؟ إزالة النفس. إزالة النفس صح، لأنه أمر حسي محسوس. عرفتم الفرق؟ يقول الشيخ المستعمل في رفع حدث أو إزالة النجس الذي استعملناه في هذا أو في هذا، نحن في خلال شرحنا أخذت أمثلة عن وضوء غسل، كل هذا حدث، كل هذا رفع إيش؟ رفع حدث. تعالوا نأخذ مثال عن إزالة النجس، وهذا في حقيقة الأمر يحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى سعة في الأفق. أنت وأنت تقرأ هذه المسألة أريد منك أن يتوسع الذهن، تخيل معي هذه الصورة، عندي نجاسة وليكن وقعت نجاسة على هذا الثوب، على هذا الكم، الآن في نجاسة هنا، نجاسة فين؟ هنا، خلاص؟ كيف أظهرها؟ كيف أزيل هذه النجاسة؟ أزيل هذه النجاسة بأن أصب الماء عليها، أصب الماء أنا، أصب أنا الماء، فيرد الماء، يأتي الماء على النجاسة، ثم يعني أحاول أن أفركها، فإذا زال عين النجاسة، عين النجاسة التي ترى، عين النجاسة التي تشم، عين النجاسة التي تطعم، لا يوجد أثر من النجاسة، زالت النجاسة، زالت، أين ذهبت؟ خلاص طهرت. فإذا طهر المحل ونزل هذا الماء، الفقهاء يقولون هذا الماء الذي نزل وطهرت به النجاسة له أحد أمرين، أمرين؟ الأمر الأول، إما أن ينزل هذا الماء لم يتغير، هو نزل هكذا لم يتغير، لم يتأثر الماء ولم يزد وزنه، وما زاد وزنه، يعني أنا عندي وزن 2 كيلو ماء وأنا صببت 2 كيلو ماء هنا على هذا الثوب، والثوب يتشرب من الماء، يأخذ جزء من الماء، يأخذ الثوب الثياب، نزل في 2 كيلو إلا 10 جرام اللي هو أقل الثوب، ما زاد وزنه، ما زاد يزيد الوزن من النجاسة، سيتحمل من النجاسة، سيزيد الوزن، سيزيد وزنه، سيرتفع وزنه، يعني هل أنا صببت الماء؟ طب اجعلنا الآن في هذا الأمر الأول. نعم هذا هو، تكلم عن النجاسة كلمة كثيرة وقليلة. أن هذه الماء يعني لا أقول لك الآن، اصبر علي، ما تتعجل علي الآن، سأعيد عليكم الذي قلته هنا في هذا الجانب، سأعود هنا ليتحرك العين فتذكر ما قيل هنا ثم تذكر ما قيل هنا. هل تذكرت ما قيل هنا؟ أن هذا الماء نزل ما زاد وزنه وما تغير، لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة، ما تغير، يبقى عندي أمرين، ما زاد الوزن ولم يتغير، هذا جانب. خلاص يا جماعة الحمد لله، نفس الماء أنا صببت الماء على هذه النجاسة نزل الماء زالت النجاسة، خلاص ما في يوجد نجاسة هنا، لكن الماء زال وزنه ارتفع، زالت بدل ما كان 2 كيلو بقى 2 كيلو و100 جرام، 2 كيلو و100 جرام او 2 كيلو، تعرفون 2 كيلو كيلو جرام، هو صار اكثر، صار الوزن زاد، زاد وزنه لما مر على النجاسه، زاد وزنه وايضا تغير، تغير في لونه، اللون تغير، لون الماء الذي جمعته تغير، لهنا لم يزد وزنه ولم يتغير، هنا زاد وزنه وتغير. تعال نجلس هنا مره ثانيه. اوه يا شيخ، هذا الماء ما زاد وزنه وما تغير، ماذا يسميه الفقهاء؟ يسميه غسالة. غسالة؟ ايش غسالة؟ هذا مصطلح قالوا عن هذه الصورة التي نتحدث عنها هنا، أنني أغسل النجاسة وينزل الماء، أولا تظهر النجاسة، طارت النجاسة، ما يوجد نجاسة هنا خلاص، انتهت، ثم نزل الماء، ما زاد وزنه، لم يزد وزنه، ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، يسمى هذا الماء غسالة. يسمى ايش؟ يسمى ايش؟ غسالة. هذه غسالة طاهرة. هذه غسالة؟ لا، طاهرة بس. تكون هذه غسالة ايش؟ طاهرة. تعال هنا. هنا نزل الماء هنا من تطهير النجاسة، فزاد وزنه وتغير لونه أو طعمه أو رائحته، هذا الماء ما يسمونه غسالة، إنما يسموه ماء متنجس لأنه أصابته النجاسة. ما الذي جعله يزيد وزنه؟ أخذ جزء من النجاسة بلا شك. ما الذي جعله يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه؟ النجاسة. إذا هذا ما يسمى غسالة، هذا يسمى إيش؟ ماء لا متنجس او غسالة. الفقيه هكذا الان تتعلم فقه، مش تتعلم فقه، ما يخرج لفظ من لسانك الا وتعرف معناه. هناك فرق بين نجس ومتنجس. ما تقول ماء نجس، لا صواب غير صواب، الاصل ان تقول ماء متنجس يعني اصابته نجاسه. اصابته ايش؟ اصابته نجاسه. واضح؟ عندما غسلنا هذا النجس في الصابون يعني لا أترك الصابون، أنا أتكلم عن ماء قراح، ماء سادة، ماء طاهر مطهر مطلق، لأن النجاسة تغسل بأي ماء؟ ماء مطهر اللي هو الماء الأول طهور، أو الماء الثاني طهور مكروه أو مشمس، صح؟ لأنه ليس هناك كراهة. هذه إذا كانت نجاسة في غير البلد خلاص يجوز استعمالها. حكم الغسالة الذي قلناه هنا والذي قلناه هنا، هل الذي قلناه هنا غسالة؟ لا لا لا، أين الغسالة ذكرناها؟ ذكرناها تعالى هنا، نأتي هنا. إذا هذه الغسالة التي تكلمنا عنها فيها شروط، الشرط الأول أن المكان طهر، لا يوجد نجاسة هنا. واحد. اثنين بعده. طبعا بعد صب الماء عليه. لابد أن يكون المكان طاهر. اثنين الماء الذي جمعناه ما زاد وزنه. لم يزدد وزنه. ولم يتغير. كم شرط؟ ثلاثة. إذا تحققت هذه الشروط في هذه الغسالة يبقى هذا الماء طاهر. نقصد أن يغسل الملابس في الغسالة. اترك الآن، هذا سأقول لك الغسالة بالتفصيل، لكن الآن فهمتم الغسالة؟ فهمتم كيف الغسالة؟ إذا فهمتم هذا فهنيئا لكم. طاهر غير مطهر. نعم طاهر غير مطهر. إذا فهمتم هذا فهنيئا لكم. لماذا هنيئا لكم؟ لأن هذه من أعوص المسائل، هذه من المسائل العويصة التي تحير طالب العلم. أصل العلم يتحير، كيف يا شيخ نغسل غسالة نجاسة وتكون طاهرة؟ كيف؟ إذا فهمت هذا خلاص تحل المشكلة. فهمتموه؟ الذي هنا والذي هنا؟ خلاص؟ هذه المسألة. نقص الوزن هنا؟ خلاص ما عندنا مشكلة، نقص الوزن من المشكلة، لأن نقص الوزن معناه أن الثوب أخذ هذا. المهم أنه لم يزدد الوزن. الوزن لم يزيد ولم يتغير الماء. إذا زاد الوزن أو تغير الماء فإن هذه ليست غسالة، سنقول هنا في هذا المحل ماء متنجس. صح؟ صح؟ إذا أنتم تعرفون هذا تصلون فيه وهذا لا تصلون فيه، صح يا أخي الكريم؟ لا تصلي هنا هنا لأن هذا متنجس، لكن صلي هنا لأن هذا غسالة طاهرة، صح ولا؟ فهمتم هذا؟ هذه مسألة الغسالة المحيرة، مسألة الغسالة الإيش؟ المحيرة. خلاص الآن ما عندنا حيرة، خلاص حللناه. غسالة الطاهر غير غير مطهر. نعم. مثلا متنجس ليس طاهر صح؟ نعم متنجس في نجاسة. ما أشربه هذا؟ الذي فيه خلل فيه نجاسة. نعم نعم. غسالة غير مطهر. لا طاهر فقط غير مطهر. طاهر غير مطهر. أخرجوا ما عندكم. أخرجت ما عندي. انتقلت من هنا إلى هناك. وأنا أريد منكم أن تنتقلوا من هنا إلى هنا. في السؤال. سألوا. فهمتم الغسالة؟ هذه الغسالة. يقول أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله، يعني بعد أن ينفصل من الغسالة، ينفصل يعني خلاص يترك النجاسة، عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. يعني أنت وأنت تغسل هذا الثوب، هذا الثوب سيأخذ جزء من الماء، يتشرب يتشرب يعني سيأخذ جزء من الماء، تعتبرها أنه أخذ بعض الجرامات. إذن لابد الماء الذي ينفصل يقل وزنه ولا ما يقل؟ يقل وزنه. إذا زاد وزنه هذا معناه أنه تحمل بالنجاسة، زاد وزنه صار هنا ليس غسالة. إذن الشيخ يتكلم عن مسألة الغسالة، هذه المسألة تسمى مسألة إيش؟ اكتب عليها عنوان، هذه مسألة الغسالة المحيرة، اكتب عليها هكذا لأنها تحير في الكتاب، اكتب فيها مش كده فوق هذه المسألة، هذه مسألة الغسالة المحيرة لأنها تحير الناس، تحير طلبة العلم، ما يستطيع أن يفهمها. كيف يا شيخ نفس النجاسة وتكون طاهر؟ كيف؟ كيف يكون هذا؟ بهذه الصورة التي ذكرتها لك. دليل الشافعي. نعم. اكتب هذه مسألة الغسالة المحيرة. إزالة صوت ماء مثلا كان لديه في غدين صوت ماء ولكن ما زاد وزنه ونزل أيضا 2 كيلو. ممتاز، نزل 2 كيلو والثوب يأخذ مثلا صوت 2 كيلو وأخذت 2 كيلو. لا إذا زاد وزنه طبعا بلا شك لأن الثوب سيأخذ. أين الذي أخذ الثوب؟ المهم قبل هذا، هل الثوب طهرا؟ ما يوجد نجاسة عليه؟ يوجد ولا ما يوجد؟ خلاص يبقى ننظر إلى وزنه، إذا كان وزنه زاد بهذه الصورة نقول هذا هنا هذا متنجس. هذه الغسالة المحيرة، مسألة الغسالة المحيرة. حيرت طلب العلم، طلبة العلم حيرت بعض الفقهاء، بعض الفقهاء تحير فيه واستعجمها، كيف يا شيخ؟ ما تخيلها، لكن بهذه الصورة تخيلناها وفهمناها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا.